لو بكبر واخذ الجرح والآه واشكي ونين الأمس واقول لا سم طفل وبكبر واخذ الجرح والآه واشكي ونين الأمس واقول لا سم.